مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. حكي أن مضحكا حكى في مجلس الملك حكاية كذب فيها على نفسه ليضحك الملك، فقال له الملك: ويحك، أما علمت أن نمنع رعيتنا من الكذب ونعاقبهم عليه؟ فقد قالت الحكماء: الكذب كالسموم، تقتل إذا استعملت مفردة، وقد تدخل في تراكيب الأدوية فينتفع بها، ولا ينبغي للملك أن يطلق الكذب إلا لمن يستعمله في كيد الأعداء وتآلف البعداء، كما لا ينبغي أن تطلق السموم إلا للمأمونين عليها المانعين لها من المفسدين. طلب اليونانيون رجلا للملك بعد أن مات ملكهم، فقال بعض الحاضرين: فلان. فقال فيلسوف: إنه لا يصلح للملك. فقيل له: لما؟ قال: لأنه كثير الخصومة، وليس يخلو في خصومته من أن يكون ظالما، والظالم لا يصلح للملك، أو مظلوما، فأحرى ألا يصلح لضعفه. فقيل له: أنت أحق بالملك مما ذكرنا. أوصى أحد الملوك أحد عماله فقال له: إياك وقرناء السوء، إن عملت قالوا رأى، وإن قصرت قالوا أثم، وإن ضحكت قالوا جهل، وإن بكيت قالوا جزع، وإن نطقت قالوا تكلف، وإن سكت قالوا عي أي عجز، وإن أنفقت قالوا أسرف، وإن اقتصدت قالوا بخل. قال الفضل بن سهل لحاجبه: إنك تسمع مني السر والعلانية، وربما ذكرت الرجل فأسأت ذكره، فلا يرين ذلك في وجهك، ولا تتغيرن له بما سمعت مني، فلعل ذلك غاية عقوبتي إياه. قال الفضل بن الربيع: من كلم الملوك في حاجة في غير وقتها جهل مقامه وأضاع كلامه. رأى الفتح بن خاقان في لحية المتوكل على الله شيئا فلم يشعره به، بل قال: يا غلام، هات مرآة أمير المؤمنين. فجيء بها فنظر المتوكل وأخذه بيده. أمر المأمون الحسن بن عيسى كاتب وزيره عمرو بن مسعدة أن يكتب كتابا، فالتفت الحسن إلى الوزير ينتظر الإذن منه، ففهمها عنه المأمون فقال: يعطى 100,000 لانتظاره أمر صاحبه. قال المتوكل للفتح بن خاقان: وقد أقبل عليهما وصيف الخادم في أحسن زي. قال: يا فتح، أتحبه؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنا لا أحب من تحب، ولكني أحب من يحبك. قال الواثق بالله لابن أبي داود: قد كان عندي الساعة الزيات فذكرك بكل قبيح. فقال له ابن أبي داود: الحمد لله الذي أحوجه إلى الكذب علي ونزهني عن قول الحق فيه. مزون الحكمة. قال الكواكبي: والحكيم من يبتهج بالمصائب ليقطف منها الفوائد. قال فيكتور هوغو: في المصائب جلالة أجثو أمامها خاضعا. قال حكيم: الجزع عند المصيبة مصيبة أخرى. قال ابن المعتز: رب أمر تتقيه جر أمرا ترتجيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه، فاترك الدهر وسلمه إلى عدل يليه. قال ميخائيل نعيمة: توقع المصيبة أشد هولا من وقوعها. قال نصر بن سيار: كل شيء يبدو صغيرا ثم يكبر، إلا المصيبة فإنها تبدو كبيرة ثم تصغر. قال حكيم: الألم العظيم لا يدوم طويلا. قال الشاعر: وأحلم في المنام بكل خير، فأصبح لا أراه ولا يراني، ولو أبصرت شرا في منامي لقيت الشر من قبل الأذان. قال حكيم: إن المصائب كثيرا ما تكون رحمة في لباس عذاب. قال شاعر: رب هجر يكون من خوف هجر، وفراق يكون خوف فراقي. قال أحد العارفين: قد تلد المآسي عبقرياً. قيل: ستة أشياء إذا ذكرتها هانت عليك مصيبتك: أن تذكر أن كل شيء بقضاء وقدر، وأن الجزع لا يرد عنك القضاء، وأن ما أنت فيه أخف مما هو أكبر منه، وأن ما بقي لك أكثر مما أخذ منك، وأن لكل قدر حكمة لو علمتها لرأيت المصيبة هي عين النعمة، وأن كل مصيبة للمؤمن لا تخلو من ثواب ومغفرة أو تمحيص أو رفعة شأن أو دفع بلاء أشد، وما عند الله خير وأبقى. موزون الحكمة. قال الشاعر العربي: عتبت على عمرو فلما فقدته وجربت أقواما بكيت على عمرو. قال ميخائيل نعيمة: كم من كتاب أفصح ما فيه بياضه. قال أبو العلاء المعري: ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل، عفاف وإقدام وحزم ونائل، وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل، وإني جواد لم يحل لجامه ونصل يمان أغفلته الصياقل، فوعجبا كم يدعي الفضل ناقص، ووأسفا كم يظهر النقص فاضل، وطال اعترافي بالزمان وصرفه فلست أبالي من تغول الغوائل. إذا وصف الطائي بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وقال السها للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجى للصبح لونك حائل، وطاولت الأرض السماء سفاهة، وفاخرت الشهب الحصى والجنادل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. قال جون ويليام: كلما ازددت معرفة ببعض الناس ازداد حبي لكلبي. قال البهاء زهير: وثقيل ما برحنا نتمنى البعد عنه، راح عنا ففرحنا، جاءنا أثقل منه. قال يونس بن ميسرة: عجبا للزمان في حالتيه، وبلاء وقعت منه إليه، رب يوم بكيت منه، فلما صرت في غيره بكيت عليه. قال المعتمد بن عباد: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورة، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس لا يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسليم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية، كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، من بات بعدك في ملك يسر به، فإنما بات في الأحلام مغرورا. موزون الحكمة. رأى الحسن بن سهل يوما سقاءه مفكرا واجما، فقال له: ما حالك؟ فقال له: عندي بنية أريد زفافها. فأخذ الحسن ليوقع له بألف، فوقع له الحسن بألف ألف، فأتى به السقاء وكيله، فأنكر ذلك وتعجب، واستعظم ذلك هو وأصحابه، وهابوه أن يراجعوه، فأتوا غسان بن عياد، فأتى الحسن بن سهل، فقال: أيها الأمير، إن الله لا يحب المسرفين. فقال الحسن: ما الخبر؟ فأخبره بأمر السقاء، فقال الحسن: ليس في الخير إسراف، والله لا رجعت عن شيء خطته يدي. يحكى أن بعض الوزراء كان مؤمنا، وكان ملكه كافرا، وكان الوزير حريصا على أن يرد ملكه إلى الله تعالى. فبينما الملك سائر، وإذا بشيخ قد رفع صوته مستغيثا، فأزعج الملك وقال للشرطة: خذوه. فلما أخذوه قال الشيخ: استجرت بالله ربي. فقال الوزير: خلوا عنه. فاشتد غضب الملك على وزيره، ولم يمكنه الإنكار في ذلك الوقت، لئلا يظهر للناس أن الوزير يخالفه فيما يأمر به، وسكت ليوهم الناس أن الوزير إنما يأمر بأمر الملك. فلما رجع الملك إلى مستقره، أحضر الوزير وقال له: ما حملك على مناقضة أمري؟ فقال الوزير: إن لم يعجل الملك أريته وجه نصحي. فقال الملك: أرني ذلك. فقال الوزير للملك: احتجب في هذا المجلس بحيث ترانا ولا نراك. ثم إن الوزير قد أحضر قوسا صنعها للملك بعض خدمه، وكتب صانعها اسمه عليها وأعطاها غلاما بحضرته. وأمر الوزير بإحضار صانع القوس، وقال للغلام: إذا حضر صانع القوس فاقرأ الذي عليها جهرا ثم اكسرها. فلما حضر صانع القوس وفعل الغلام ذلك، لم يتمالك الصانع أن ضرب الغلام فشجه. فقال له الوزير: أتضرب غلامي بحضرتي؟ فقال له الصانع: إن القوس في غاية الجودة وهو من عملي، فلأي شيء كسرها؟ فقال الوزير: لعله لم يعلم أنها من عملك. فقال له الصانع: بلى، لقد أخبرته القوس بأنها من عملي. فقال الوزير: وكيف ذلك؟ قال الصانع: لأن اسمي مكتوب عليها وقد قرأه وأنا أسمع. ثم إن الوزير صرف صانع القوس والحاضرين وقال للملك: قد أريتك نصحي. وذلك أن الملك لما أراد أن يسطو بالشيخ أخبر الشيخ أنه مستجير بربه، فخفت على الملك أن يسطو به رب الشيخ وليس يقوم لبطشه شيء. فقال الملك: وهل للشيخ رب غيري؟ فقال له الوزير: ألم يره الملك شيخا والملك شاب؟ فهل كان هذا الشيخ قبل أن يولد الملك لا رب له؟ فقال الملك: لا، بل كان له رب فهلك. فقال له الوزير: فما بال المربوب قد بقي بعد هلاك ربه؟ ففتح الله تعالى قلب الملك وأراه الحق ورجع إلى الله تعالى وشكر الوزير على ذلك. مزون الحكمة. قال الحسن البصري رحمه الله: حدثوا الناس ما أقبلوا عليكم بوجوههم. قال الفضيل بن عياض: رأس الأدب معرفة الرجل قدره. قال الشعبي عامر بن شراحيل: لأن أدعى في المجالس من بعد إلى قرب أحب إلي من أن أقصى من قرب إلى بعد. قال عمرو بن عبيد لمعلم ولده: ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عيوبهم معقودة بعيبك، فالحسن عندهم ما صنعت، والقبح عندهم ما تركت. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله.